أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب فضل الذكر أخرج أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الترة النقص، والمراد هنا التبعة. قال الطيبي: فيه إيماء بأنهم إذا ذكروا الله لم يعذبهم حتما بل يغفر لهم جزما. وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. وفي رواية: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وجعل الناس يجهرون بالتكبير. وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معكم. وفي رواية: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: وأنا خلفه، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ وفي رواية: هي كنز من كنوز الجنة. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: اربعوا بفتح الباء وضم العين، أي ارفقوا. وقوله: لا حول، قيل الحول هو التحول، فلا أحد يملك أن يتحول من حال إلى حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله، أي بتقديره والاستعانة به. وقيل الحول الحجز، فلا يحول بينك وبين ما تكره إلا الله، ولا يقويك على ما تريد إلا الله. قال النووي: فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع، كما جاءت به أحاديث أخرى. باب أذكار الصباح والمساء. أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي والطبراني بسند صحيح عن أبي عياش الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل عتق رقبة، وفي رواية: كعدل رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال السندي: قوله كعدل رقبة بفتح العين بمعنى المثل، وبكسرها كعدل رقبة بمعنى الزنة. ثم الظاهر أن الكاف زائدة والعدل اسم كان. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسى: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قوله ما لقيت ما استفهامية، والمعنى أي شيء لقيت، أي وجعا شديدا، أو للتعجب أي أمرا عظيما، والمعنى لقيت شدة عظيمة. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وابن ماجة وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم رحمهم الله بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هذه رواية البخاري في الأدب المفرد، وعند الترمذي وإليك المصير في الموضع الأول، وإليك النشور في الثاني، وعند أبي داود وإليك النشور فيهما، وعند البغوي وإليك المصير فيهما، وبعضهم رواه مختصرا دون قوله وإذا أمسى. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قوله شركه بكسر فسكون ما يدعو إليه ويوسوس به من الشرك، وبفتحتين شركه أي حبائله ومصائده. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والنسائي بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي ما أمروا بالعبادات كلها إلا ليجعلوها خالصة لله وحده. وقوله حنيفا: الحنف الميل من خير إلى شر أو من شر إلى خير. ومنه قيل لمائل الرجلين أحنف، وقيل الحنيف المخلص، وقال أبو زيد الحنيف المستقيم، وقال قوم الحنف الاستقامة، وسمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته، وسمي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلا بالاستقامة كما قيل للذيغ سليم وللمهلكة مفازة. وقال الأخفش والجوهري الحنيف المسلم، وقال الزجاجي الحنيف في الجاهلية من كان يحج البيت ويغتسل من الجنابة ويختتن، فلما جاء الإسلام كان الحنيف هو المسلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.